يعني يصوم يصوم يصوم بحيث اننا نقول سينتهي هذا الشهر بالصوم، لكنه يفطر في اخره. وكان لا تشاء ان تراه من الليل، اي في بعض الليالي، مصليا الى رايته ولا نائما الى رايته. معنى ذلك هذا معناه انه استوعب الليل كله بالقيام، وليس المراد في آن واحد تراه نائما وقائما، ما يمكن هذا، ما تصور هذا. انما المراد مثلا وسط الليل في الساعه السادسه، تقول النبي صلى الله عليه وسلم هل اراه مصليا؟ تراه مصليا. وفي وقت اخر تقول هل اجدني الان؟ يكون الساعه السادسه نائما، تراه نائما. معناه احيانا يقدم في الساعه الخامسه والرابعه الى اخره يصليها وينام في السادسه. وفي بعض الاخر يعكس ذلك وياتي الى هذا. اذن استوعب الليل كله من اول الى اخره بالقيام. في بعض الليالي يقوم اول الليل، وفي بعضها يقوم وسطها، وفي بعضها يقوم اخر الليل وسطه، وفي بعضها يقوم اخره. فهذه كانت ما هو هي متمسك دائما على شكل واحد، بحيث انه لا يقوم الا في اخر الليل. وهذا لا ينافي قولها. سائل سألها فقال لها، لما سألها قال في أي وقت كان يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل؟ قالت إذا سمع الصارخ. إذا سمع الصارخ، هذا معناه غالب أحوال هذا، كثيرا ما كان يفعل هذا، كثيرا ما. ولا ينافي الذي معناه، وهو أنه أحيانا ينام ذلك الوقت نفسه، وإنما حدثته بما كان أكثر فقط، وإلا ففي بعض أحواله هكذا. قال رحمه الله تعالى: تابعه سليمان، سليمان بلال وأبو خالد الأحمر. تابعه أي محمد بن جعفر، سليمان هو من بلال، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، كلاهما حميد. يعني هذه متابعة، يعني أشار إليها إلى أن هذا الحديث من فرد ما تفرد محمد بن جعفر. محمد بن جعفر بن أبي كثير ما هو منفرد به، بل تابعه ذلك. ومتابعته، وكذا ثبتت الواو في جميع الروايات، وأبو خالد الأحمر عن حميد الذي اتصل بالنافع على هذا، يحتمل أن يكون سليمان هو من بلال كما جزم من خلف، ويحتمل أن تكون الواو زائدة من الناسخ، من الناسخ. فإن أبو خالد الأحمر اسمه سليمان، وحديث في هذا سيأتي موصولا في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. يعني صاحب الفتح يقول وقع نسختان، تابعه سليمان أبو خالد الأحمر عن حميدي، وعلى هذا فسليمان هو أبو خالد، سليمان حيان أبو خالد الأحمر، إذا المتابع واحد. وهذا سيأتي في كتاب البخاري موصولا في كتاب الصيام. ونسخة أخرى كما نحن كما هو أمامنا، تابعوا سليمان وأبو خالد الأحمر. إذا سليمان هنا يكون سليمان بن بلال المدنية، وأبو خالد سليمان بن حيان الكوفية. إذا كلاهما، وبل الثلاثة روى عن حميد الطويل. قال رحمه الله تعالى: باب عبد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. يعني مما يتسلط الشيطان على الإنسان أن يكسله ويضرب عليه، والضرب هذا ظاهر على ظهر الحديث، يستعمل هذا للعلماء أقوال، منهم أول هذا يكسل إلى آخره، بل نقول هذا ظاهر كما اقتضاه ظاهر حديث، أن الشيطان يعني أقدره الله تعالى على أن يتصرف بالإنسان كيف شاء. فإذا جاء فإذا نام يأتي ويعقد عليه ثلاث عقد، هذا لا يستغرب من ذلك. إذا هذا كله تكفير عن قيام الليل وتثبيط له أن ينال خير الليل. قال رحمه الله تعالى بالسنة المطلقة: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يوسف. هذا إذا قام، إذا لم يصلي من الليل. أما إذا وفق ودافع هذه العقد، وذلك بأن يستيقظ ويذكر الله، إذن انحلت عقدة، ثم يتوضأ انحلت، ثم يصلي، فإذا كان كذلك انحلت العقد كلها وأعيد، فالعقد كلها ذهبت عنه، فلا يستولي على الشيطان. قال حدثنا عبد الله بن سعد التميمي أو محمد الكلاعي قال أخبرنا مالك ما مدار هجر عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل للمدنيين غير شيخه، وهو أيضا دخل المدينة للأخذ عن مالك وغيره. قال رضي الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان